الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء الثاني في مناقشة كتاب معالف الطريق للأستاذ سيد قطب رحمه الله. ولنختم إن شاء الله الحديث عنه. وقد تقدم أن هذا المهيع هو ضيق لكثرة المتحدثين فيه ولكثرة الخصومات فيه، وقد ضاعت بسبب هذا الضيق وهذا الزحام وهذه الخلافات ضاعت الكثير من الحقائق عند الناس، وصار الناس يتحزبون على هذه الشخصية وعلى كتبها بعد ذلك، يتحزبون عليها أحزابا وتعصبا دون مراجعة حقيقية لما يقال. وهكذا هو شأن في الحقيقة الكبار. العقاد عندما جاء إلى شخصية علي رضي الله تعالى عنه كما في العبقريات، قال بأن الرجل العظيم يحصل في النظر إليه حدة بين معظم له التعظيم الذي يتجاوز الحد وبين السب الذي يتجاوز الحد. وهكذا هو شأن الناس حين يصبح الرجل له مقالات مقبولة ومقالات يعني فيها القبول وفيها الرد، والمقالات لإبداعها لأنها مبدعة يكون فيها الخلاف، والأفكار لأن فيها الجدة يكون فيها الخلاف. ولا شك أن سيد قطب رحمة الله عليه هذا الشهيد يحسبه الله حسيبه قد أحدث أحداثا كبرى في واقع العمل الإسلامي، وكذلك أوجد يعني جماعات تختلف حوله، فمنهم من يريد أن يقيم الجماعات على منهاجه وعلى وفق ما يقول مشيا وراءه تقليدا دون نظر إلى صواب الأقوال وإلى خطأها ودون عرضها على الكتاب والسنة ودون معرفة واقع ومزاجية صاحبها. وهناك أناس يخرجونه من الملة ويجعلونه من المفسدين في الأرض، وأن معظم مشاكل الأمة التي تعيشها من الدماء والاختلاف والتفرق إنما هو بسبب سيد قطب رحمه الله. وهذا كله من الغلط، سواء كان ممن يتعصب له التعصب التام الذي يظن أن الشيخ أو أن الأستاذ لا يخطئ وينبغي أن تؤخذ أقواله كأنها إلهام مصدق من السماء، فهؤلاء قد أخطأوا وظلموا الأستاذ وهو لم يكن يرى نفسه شيئا وقد اعترف على اعتبار أن الكتاب صحيح إليه، كما اعترف بذلك أخوه محمد قطب رحمة الله عليه الذي صدر باسم لماذا عدموني، فإنه قد اعترف بأنه أخطأ في بعض المواطن في مسيرته الدعوية وكذلك التنظيمية. والذين يعني سبوه وشتموه وأخرجوه من الملة وجعلوه أسى الفساد في الأرض في العالم الإسلامي كذلك ظلموه ولم ينصفوه. والناس في هذا الباب على افتراق، هذا الافتراق الشديد، والناس في بعد ذلك إما يتحللون من هذا التعصب له تحللا يسيرا وإما تحللا كليا ليلتقي الناس عند الوسط والعدل. وكذلك الناس كذلك يخرجون من تكفيره وظلمه وإخراجه من الملة وتعليق علل الفساد والتفرق والتكفير كما يقولون يخرجونها من رقبته، فيتحللون من هذا التعصب شيئا فشيئا حتى يلتقي الناس على كلمة سواء في حق هذا الرجل وهو الإنصاف له. وهو أن يقال له أصبت في هذه وأخطأت في هذه. تقدم يسيرا الكلام بأن سيد قطب ليس فقيها من أجل أن يعالج القضايا الفرعية في المسائل العملية واليومية والفعلية، ليس من هؤلاء. والرجل يعني إنما تكلم ما علم وما حس في القرآن، وبالتالي التعامل معه ينبغي أن يكون على هذا. الرجل ليس دارس تاريخ، ليس له خبرة بالتاريخ، هذه الخبرة التي تؤهله أن يتكلم على وقائع التاريخ كلاما تاما. ربما يتكلم في بعض الحوادث لأنه درسها دراسة مستوعبة أو قريبة من المستوعبة، وربما فأخرج ما يعني يقارب الحق أو يكون هو الحق. وهناك كذلك أمور مر عليها مرورا لأن البيئة التي قرأها أو قرأ فيها أدته إلى هذه الأقوال. وذلك ما يقوله في هذا الباب أشبه عندي بما يقوله بعض كتاب الأدب. والرجل أديب كما نعلم، يعني يغلب عليه الأدب أكثر مما يغلب عليه شيء آخر من فنون العلم. فيا الذين كتبوا في الأدب قديما، حينما كتبوا في اللغة كتبوها على جهة من جهة الصرامة العلمية الخاصة باللغة، وعندما كتبوا في التفسير كتبوها على جهة ما يقتضيه علم التفسير من قواعد، وعندما كتبوا في اللغة وكتبوا في الأدب فكل علم كتبوه على هذا المعنى وهذا المجرى. أنا أمثل مثلا بالراغب الأصفهاني أو الأصبهاني على أساس الذا، ليست من حروف العرب، هي من اللغة الفارسية، فربما تكتب با وربما تكتب ذا. الأصفهاني نسبة الأصفهان أو أصبهاني. هذا الراغب الأصفهاني لا نريد أن أبتعد في الحديث عنه، ولكن كتب في اللغة وكتب في التفسير، له تفسير للقرآن من أجود أنواع التفسير، وكتابه قيم ونافع وقد طبع جزء كبير منه. ويرى الباحث في علم التفسير فيه البلاغة وفيه الأدب وفيه التفسير على وفق ما هو عليه من العلم. وإذا جاء إلى مفردات القرآن رآه لغويا عميقا متسعا موسوعية كما يقال، أو جمرة كما هو الأصوب. ومع ذلك عندما نأتي إليه لكتاب محاضرات الأدباء، وهو كتاب تربوي أدبي، نراه كتابا نافعا في بابه مع سقطات وهنات مثلا لا نأخذها منه، نحتاج إلى تحقيقها في التاريخ. يعني عندما يأتينا رافضي مثلا أو من يتنشق نشوق الرافضة ويقول بأن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ولد في المتعة، أي في متعة، يعني أن أسماء رضي الله عنها تزوجت عبد الله، تزوجت الزبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام، أنها تزوجته في المتعة وولدته في المتعة. فهذا الخبر مأخوذ كما تعلمون من الراغب الأصبهاني في محاضرة الأدباء. فماذا يرد أهل العلم عليه؟ طبعا هناك من اتهم الراغب الأصبهاني بأنه فيه نوع رفض، وهذا غير صحيح، عقيدته هو التي سجلها ومن أهل السنة وليس فيه من الرفض شيء. ولكن الإخباريون الذين يتتبعون الأخبار والأدب على طريقتهم، طريقة ابن قتيبة، طريقة الجاحظ، طريقة ابن الأثير المؤرخ، فإنهم طريقة صاحب الأغاني الأصفهاني، يجمعون في الأدب ويقمشون ما لا يحققون، لأنهم يبحثون عما يصلح لحديث المجالس من سمر المجالس ومن لهوها في الكلام المباح المتسع. فيعتذرون عن الراغب الأصفهاني وهو الإمام العالم المحقق اللغوي المفسر، بأنه حين ذكر هذه القصة أن ابن عباس عير عبد الله بن الزبير بأنه ولد في المتعة، أنه قد سأل أمة حيث سطعت بينهم المجامر. فيأتي مثلا رجل ضال معاصر سواء كان رافضي أو من يمشي على سننهم، فيقول بأن عبد الله بن الزبير ولد في المتعة، ولد بزواج متعة، فهو بالمتعة. هذا بلا شك يعلم طلاب العلم أنه كذب وافتراء، ولكن هذه طريقتهم حين يكتبون في الأدب، وهذه طريقتهم حين يكتبون في العلوم الأخرى، فكل علم له بابه. فهل سيدقطب عندما كتب العدالة الاجتماعية في القرآن ووقع في الطبعة الأولى في مسألة كبرى وخطيرة في الكلام على عثمان والكلام على معاوية على بني أمية، ثم رقق الكلام وبقي فيه الأخطاء خاصة الحديث عن بني أمية، هو ليس في هذا الباب، لا يؤخذ منه ويرد عليه كما يرد على ما من رد عليه من الذين يكتبون في أبواب من الأدب أو من التاريخ بلا تحقيق. وكذلك هناك فهذه نقطة. النقطة الثانية، والأديب ربما تغره، الأديب تغره الكلمات الجميلة فيدخلها في ثنايا الحديث العلمي فيخطئ، لأنه ليس ضابطا للعلم كما يضبطه العلماء. ومن هذا ما وقع فيه السيد في تفسيره في أخذه مما يسمى وحدة الوجود. أنا أجزم لكم أن كثيرا من الأدباء ومن المسلمين، من الأدباء المسلمين، لا يعرفون ما هي وحدة الوجود، ولا يتصورونها تصورا صحيحا، بل إن من كتب فيها من الفقهاء لم يكن يدرك معناها إدراكا صحيحا. وذلك لما تكلم مصطفى صبري آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، اضطر أن يفسرها في كتابه موقف العقل والعلم والدين من رب العالمين، فاضطر أن يفسرها لأن الناس لا يفهمونها فهما صحيحا. والناس يحسنون في العامة حين لا يقرؤون ما هو التصوف الفلسفي في عمقه التاريخي، لا يخطئون في تعظيم بعض الشخصيات، فربما يطلقون كلمة وحدة الوجود ويظنونها على معنى من معاني ما شرحها العلم، وهي وحدة الشهود، بمعنى أنه إذا شاهد لا يشاهد إلا يد الله عز وجل، لا يشاهد إلا الله التي تحرك هذا الكون المخلوق، مع إثبات وجود خالق ومخلوق. فيقع عند الأديب النظر إلى هذه الكلمات من جهة جمالية أنها جميلة، ولا شك أنه من الحكمة ومن الدين ومن الإحسان أن لا يرى العبد في هذا الوجود شيئا فاعلا إلا الله عز وجل، على قاعدة كلمة لبيد التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء ما خلى الله باطل، على المعنى الصحيح وليس المعنى الصوفي العرفاني الشركي الذي يقوله أصحاب وحدة الوجود على معناه الباطل. فيرى أن كل شيء ما خلى الله باطل، يعني لا أهمية لا قيمة له، فيصيغها الأديب صياغة قد تقع منه مزالق الكلام، وقد يأخذ من الكلام ما لا يظن أنه دال على هذا المعنى. هذا يقع حتى من الكبار لظنهم أن هؤلاء الكبار لا يمكن أن تصدر منهم الكلمات الكفرية الكبيرة، وخاصة إذا كان المرء أديبا ويغلب عليه تذوق الكلام جماليا أكثر مما يغلب عليه تذوق الكلام علميا. ونحن رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يسوق كلاما جميلا ويقول هذا الكلام في ظاهره الجمال والمتعة والروعة، ولكن في حقيقته الجنون. إذا المرء يعني يحتاج إلى علم صارم ليخرج هذا الكلام من حيزه الأدبي إلى إلى إلى إلى تحقيقه العلمي. وهذا ما يقع فيه. وفضلك التحميل رجل يعني السيد خصم الوحدة الوجود للذكر، هنا لابد أن نأتي إليها، أن وحدة الوجود ليست حالة ذهنية فقط عند المتصوفة، حتى عند غير المتصوفة من الإسلاميين، بين قوسين من الذين ينتسبون للإسلام، وحدة الوجود عندهم هي حالة تذوق، بخلاف طبعا الفلاسفة الغربيين سبينوزا وغيرهم من يدين وحدة الوجود على معاني يونانية ومعاني غربية، فهذه لا نتكلم عنهم. لكن ما هي وحدة الوجود عند هؤلاء؟ هي حالة تذوق ووصول إلى حالة العرفان. وهذا حتى ابن سينا في الحكمة الإشراقية يقرر بأن هذه العقيدة الإشراقية العرفانية هي حالة ذوق، بمعنى يحتاج العبد فيها إلى ممارسة، وهي ممارسة ما كان قديما من السهر والجوع، وأضاف إليها المتصوف الإسلاميون بين قوسين أي الذين ينتسبون للإسلام، أضافوا إليها الذكر. الذكر لم يكن معروفا عند الآخرين، أضافها المسلمون المتصوف المسلمون في الرياضة الصوفية العرفانية من أجل تحقيق الذوق العرفاني برؤية الوجود أنه شيء واحد وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. في الثقافة في البيئة الإسلامية وحدة الوجود ليست حالة ذهنية، ليقال بأن سيد قطب يؤمن بوحدة الوجود، وإنما هي حالة ذوقية، والذين يكتبون عنها يكتبون عنها بهذا المعنى، من التلمساني، من ابن الفارض، من ابن عربي، وآخرهم من يصرح بها تصريحا شديدا هو عبد الغني النابلسي ويصرح بها. فهم يرون أن وحدة الوجود، اعتقاد وحدة الوجود، هو حالة ذوقية تحتاج إلى رياضة من أجل أن يستشعرها المرء وأن يتذوقها، لا أن يؤمن بها إيمانا ذهنيا فقط. وذلك السيد بعيد عن هذا، لا يعرف عنه لا في أيام الجاهلية ولا في أيام الإسلام بأنه مارس الرياضة الصوفية ليقال بأنه قال بوحدة الوجود. أما كلام العلمانيين عن السيد يعني هذه معركة بينهم وبينهم، يعني التقاط ما كان عليه قبل الإسلام، التقاط عليه تحولاته في داخل الصف الإسلامي. هذه حتى للأسف عند البعض استخدام التاريخ الأرشيف من أجل القدح، من أجل التدمير، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني كل الناس حتى بعض الشيوخ يعيبون عليه أنه كان ملحدا، يعني يعيبون على سيدنا كان ملحدا. نعم كان ملحدا، لنعتبر أنه كان ملحدا، فما العيب في هذا؟ قد يقول العيب أنه كيف يكون ملحدا ثم يأتي إلى الإسلام فيصبح إماما. هو الذي يعرف الجاهلية، ما أني في الحقيقة أنا أطلب أن يبقى هؤلاء ليس في صف الإمامة، ليس في صف الإمامة. الكثير ممن جاء من الجاهلية إلى الإسلام أفاد الحالة الإسلامية إفادة جميلة بأنه كشف مزالق الجاهلية. والحديث وعمر رضي الله عنه يقول تنتقض عرى الإسلام عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي يعرف الجاهلية ثم يأتي إلى الإسلام يكون بصره بالجاهلية أشد، بخلاف من حمل معه من الجاهلية للإسلام، يعني زي رجاء جارودي حمل الجاهلية معه للإسلام لم يتخلص وبقي إلى آخر عمره يقول أنها يساري إسلامي إلى آخره، يعني متعدد المصادر. لكن هناك من الناس من كان جاهليا ثم جاء إلى الإسلام فكشف مواطن الجاهلية يعني على دقة وعلى بصيرة وعلى علم، لأنه يعرفها ويعرف مزالقها، فهو لن ينتفع بهم. ونحن نرى أن السيد رحمه الله قد بلغ الذروة القصوى في التخلص من الجاهلية، وهذا تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن منهج قرآني فريد في صياغة الشخصية الصحابية. الشخصية الصحابية كما جلاها بأن قوتها تنشأ من أنها تلقت من مصدر وحيد لا خليط معه، لم يختلط معها شيء آخر. فإذا نحن الآن في هذين الحدين، ينبغي أن يكون هناك الإنصاف، وينبغي أن يكون هناك العدل، ويكون العلم لا يكون المبعث متخفي من أجل إسقاطه. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون إسقاط السيد؟ إذا هل هناك جماعة؟ نحن قلنا في الدرس الفائت، في اللقاء الفائت، قلنا بأن الفقه الذي قاله السيد وهو فقه فلسفي فكري يتحدث عن العمومات، يتحدث عن العمومات، لا يجيب على الأسئلة الدقيقة، فاحتاج إلى المدرسة السلفية لتملأ هذه العمومات من خلال الأجوبة الدقيقة على المسائل العملية. يعني عندما يتحدث عن الولاء والبراء هو لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة إلا بالإجابات العامة، بما أجاب عليه القرآن، ولكنها المسائل وتداخل المسائل فيما يكون كفرا ولا يكون كفرا، وما يجوز وما لا يجوز، وما هو يجوز استثناء وما لا يجوز استثناء إلى غير ذلك، هذه نحتاجها إلى نحتاج إلى الفقه. وأكبر ما يدل على هذا، وإن كان هذا فيه الاستعجال، عندما يتكلم سيد عن موضوع أن عقيدة المسلم هي جنسيته، هل هذا جواب أم أنه موضوع نفسي؟ هو يصلح كقاعدة للانطلاق، لكن لا يصلح مادة دستورية ومادة قانونية، ولا يصلح مادة فقهية. هذه إجابة لتعلق مفهوم الأمة، تعلق مفهوم الأمة بمعنى ما هو مقوم الأمة بالنسبة للقرآن. يقول قوم مؤمنين، القرآن يقول لقوم يؤمنون، فالقوم الأصل في المفهوم القبلي هي القبيلة، قوم بمعنى قبيلة عشيرة، وقلنا القوم من القوامة أو اللقي بما يقوم به، وذاك جعل القوم رجالا ولم يجعلهم نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، لأن التقويم ولأن القوة ولأن الأسر لا يصلح إلا بالرجال، فقال ولا نساء من نساء، لأن المرأة لا تدخل في هذا المعنى. لكن عندما يقول القرآن قوم مؤمنين، إن في قوم يؤمنون، فجعل العصبة قوامها على اللحمة الإيمانية، وقال سبحانه وتعالى دالا عليها قال إنما المؤمنون إخوة. سيد هنا يعيش ظرفا قد افترقت الناس فيه إلى مفهوم قومي وقطري وإلى تقسيمات سياسية باطلة نحن نعلمها ونشاهدها من مفهوم وطنية شركي يناقض مفهوم الأمة. يعني الآن صار الولاء والبراء في داخل الأطر القطرية، الآن كانت قومية، فرقوا بين العرب والعجم فأنشأوا مفهوما جديدا سمى القومية، هذا مفهوم شركي كفري، وأخرجوا الدين من مكوناته كما قال الساطع الحصري، فقط اللغة التاريخ، اللغة هي التي تصلح لجمع الناس بعضهم بعضا كعصبة، وسيرورة التاريخ المشترك في داخل في منطقة من المناطق، فأخرجوا الدين. الآن جعلوا الدين على معنى من معاني الخجل، يعني يصلح نافعا وليس أصيلا في قضية التفريق بين الناس. طيب ثم نشأت الدولة، الآن ترى المصري وترى الأردني وترى الفلسطيني وترى السوري وترى اللبناني، من الذي قسمها؟ الجاهلية. فمفهوم الوطنية اليوم بهذا المفهوم، الرجل يحب بلده، يحب الأرض التي نشأ عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون أرضه فهو شهيد، فالذي يدافع عن أرضه هو شهيد، ولكن ليس الأرض بالمفهوم هنا التي يصبح حولها ويصلح حولها الاتفاق بأنها أمة تقاتل من دون الناس، أمة من دون الناس تقاتل على هذا المفهوم. إذا حصل أن قاتل الناس تحت هذا المفهوم فهو جاهلية، فهو كفر بالله عز وجل. والدليل على أن الله يقول وما نقموا منهم في سورة البروج، ماذا قال؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الأعداء الإيمان هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فكل ما سوى الله يقاتل حوله هو طاغوت بهذا المفهوم. فالسيد عاش هذا الظرف، وهو ظرف القومية الذي حاول البعض أن يدخل مفهوم الإسلام إليه تحت الدعاوى، كما أدخلوا مفهوم اشتراكية الإسلام، كما أدخلوا مفهوم الإسلام الأمريكاني، وهذه نقطة نأتي عليها في الحديث عن السيد لأهميتها فيما يأتي من الكلام إن قدر الله. فأدأت السيد وقال لا، جنسية المسلم عقيدته، جنسية المسلم عقيدته. طيب هذا كلام بهذا المفهوم صحيح، وهو أن الإيمان هو الذي يقيم العلاقة الأخوية بين الناس، وهو الذي تقام على أساسه الدول، ومن هنا نشأ مفهوم دار الحرب ودار الإسلام، الافتراق بين الدور على مفهوم الإسلام. فهذه دار حرب هي دار المحكومة بالكفر ولو كان عامة أهلها من المسلمين، وهذه دار إسلام المحكومة بشريعة الإسلام ولو كان عامة أهلها من الكفار. ولذلك الدار التي تدخل بدفع الجزية ولم يسلم فيها أحد هي دار إسلام، لأنها محكومة بحكم الشرع والإسلام. طيب هذا كلام واضح من السيد. وذاك قال جنسية المسلم عقيدته، التوحيد هو أساس الافتراق والاتفاق. لكن هل يا سيد بهذا الكلام يجيب على الأسئلة الفقهية الحياتية؟ الجواب لا، ولا يستطيع. وذلك القرآن مثلا في سورة الأنفال، القرآن جعل هناك ولاية خاصة ولاية عامة. الله عز وجل في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما في سورة التوبة، فالمؤمن ولي المؤمن. وإذا والى الكافر وما يتوله منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لكن في سورة التوبة يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا. الأصل مفهوم الإيمان يصنع الولاية من غير أي ضوابط أخرى، لكن هنا يتحدث القرآن عن ولاية أخرى وهي الولاية السياسية. فهذا جواب آخر غير الجواب الأول الذي يتحدث عنه في رده مفاهيم جاهلية معاصرة تغزو عالم المسلمين، وهو التفرقة على أساس العنصر القومي أو العنصر الحدود اللي هو الدولة القطرية، عنصر الحدود الوطنية. إذن هنا نشأ علينا مفهوم آخر، وهو شرط الجنسية للدولة الإسلامية. هذا شرط لم يجب عنه سيد، لأن سيد لا يجيب على الأسئلة الفقهية، إنما يطلق المفاهيم الكلية لما يسمى بالفكر العام أو يسمى بفلسفة القضية، مع الاعتذار لأن هذا اللفظ حوله مشاكل كثيرة في داخل البنية الإسلامية. فإذا هنا جاء شرط آخر لمفهوم الجنسية، وهو قضية الولاية السياسية. الجنسية ولاية سياسية، تدخل فتصبح أنت عضو في هذا المجتمع، عضو في هذه البنية الاجتماعية والسياسية. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب إذن هنا جاء شرط جديد وهو شرط الهجرة. طيب هل انقطعت الولاية الإيمانية كلية؟ قال لا، ما انقطعت الولاية الإيمانية كلية، بقي بعض الروابط. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني إذا طلبوا منكم، لأن وهذا كما نرى هذا المفهوم هو خلاف الأصل. الأصل أن الجميع هم يهاجرون، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بكسب، أتريدون تهدوا من أضل الله ومن يضل فلن تجد له سبيلا، ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. فهؤلاء الذين لم يهاجروا بسبب السبب من الأسباب، وكان في إقامتهم في ديار الكفر سبيلا لكفرهم، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا موطن من سورة النساء يجب أن يبسط ويعلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي بقوا في دار الكفر مع إمكانية الهجرة، فأدى بقاؤهم في دار الكفر إلى كفرهم، فتنوا عن دينهم فتغير دينهم، فلم يعذرهم القرآن مع قوتهم، لأنه أعذر الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفونهم وكان الله عفوا غفورا، فعفى الله عز وجل عن الضعيف الذي لم يستطع. أما الذي يستطيع ففتن عن دينه فالقرآن لا يقبله. فدل هذا على أن الأصل هو أن المسلمين أمة واحدة، لكن القرآن يجيب على الأصل ويجيب على الظرف الطارئ كمان. الظرف الطارئ هنا ما هو؟ ها؟ هو أن لا يهاجر أناس فيقيموا منفصلين، مثل ما حدث مع أبي بصير رضي الله عنه، صار أمة لوحده وجماعة لوحده، ولها قانونها ولها ظروفها ولها أحكامها ولها علاقتها مع الكافرين، علاقتها لها ما تصلح تصالح قوما وتعادي آخرين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الأمم، يعني طائفة مسلمة بهذا المفهوم السياسي تصالح وتعادي. فالقرآن هنا قال الأصل أن الجميع هو يهاجر، فإن لم يهاجروا ما لكم من ولاتهم شيء، هم لهم علاقتهم السياسية وأنتم لا علاقتكم السياسية، أنتم جنسية لكم جنسية هذه الدولة وهم لهم جنسيتهم، وهي جنسية مسلمة، لم يهاجروا ولهم جنسيتهم مسلمة، فبقي بعض ولاء الإيمان. وإن استنصروكم في الدين أي في الجهاد من أجل ماذا؟ من أجل الدين. وإن استنصروكم في الدين أي من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله فعليكم النصر، لكن إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، في عهد ممنوع بينكم وبينهم لا تشاركوهم، هم لهم أحكامهم ولهم مصالحهم ولهم عهودهم ومواثيقهم مع الآخرين فيحترمونها، وأنتم تحترمون عهودكم ومواثيقكم، هذه ولاية أخرى. المهم هنا جاء لمفهوم الجنسية شرط آخر، وهو شرط الهجرة، وتخلف هذا الشرط فتخلفت بعض معاني الولاية السياسية. وثم بعد ذلك البيعة، لابد من البيعة، يعني لو جاء رجل من هذه البلدة إلى هذه البلدة تاجرا، هل بمجرد أن ذهب إليها وأقام فيها مع أنه يريد أن يرجع إلى بلده هل يدخل في هذا المفهوم؟ لا، لابد من البيعة. يعني إذن ماذا صار هناك؟ شرط الإسلام، شرط الهجرة، شرط البيعة. وحتى شرط الإسلام قد يتخلف في بعض الظروف، حين ماذا؟ حين يكون أهل الذمة فيهم، فقد يستعان بهم في بعض الأعمال، قد يستعان في بعض الظروف وبعض الأعمال قد يستعان بهم عند بعض العلماء. يعني الإمام الماوردي ذكر في الأحكام السلطانية جواز اتخاذ الوزير التنفيذ أن يكون نصرانيا، هذا غير مقبول على الصحيح، لكنه موجود في داخل كلام بعض أهل الفقه. من هنا هذا التفصيل الذي ذكرته هنا من أجل أن نقول بأن السيد عندما يجيب لا يجيب على الأسئلة الفرعية، إنما هو يناقش البناء النفسي، أغلب ما يكون هو البناء النفسي في الرد على قضايا كلية مطروحة من داخل الجاهلية. وهذا لما تكلمنا في اللقاء الفائت عن موضوع الجيل القرآني الفريد، هذا هو تفسير لقضية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تفسير لقضية هجران الجاهلية، هجران وجود سياسة لا ترى أنارهما، هجران الجاهلية سياسة لا ترى أنارهما، أنا بريء من أقام بين أثر المشركين، هجران العواطف البلاء والبراء، هجران التلقي عدم التلقي منهم، من لا يتلقى منهم معارفهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أوراقا من التوراة مع عمر رضي الله تعالى عنه غضب وقال أنا نصيبكم من الأنبياء وأنتم نصيبي من الأمم، لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، أمتهوكون أنتم لو كان عيسى موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. ما في ما عند التربية، يجب أن واحد يقرأ من أجل أن يرد، واحد يقرأ من أجل أن يناظر، واحد يقرأ من أجل أن يعلم، هذا موضوع آخر، ولكن أن يقرأ من أجل أن يتلقى ما عندهم وأن يكون ضعيفا في تلقيه بحيث تغزو المفاهيم الجاهلية مفهوم الإسلام، هذه مصيبة. فانظر إلى هذا من الذي يستطيع أن يتحدث في هذا الباب غير الكلام الفقهي، الكلام النفسي كما تحدث به سيد. أخرج هذه الكلمات وعلمها أي أحد، لا تلتقي إلا مع خلاصة الدين، ولا تلتقي إلا مع خلاصة كلام السلف. فهذه نماذج من طرق من الحديث عن سيد. بعد في هذا وحاول السيد في هذا الباب، وهو تركة التلقي وإفراد التلقي، حتى صياغة العلوم تحدث بها سيد، يعني لا أستطيع أن أقول أن السيد هو من أتى بها إفرادا وأتى بها على الخصوص فقط، ولكنه تميز بهذا الصوت. هو عندما تحدث عن قضيته، عندما نظر إلى القرآن، وهذا مسألة من أعظم ما يكون في تربية القرآن، عندما نظر إلى القرآن فوجد أن القرآن عندما يمزج القضايا الفقهية بالقضايا العقدية، ولا يعزل القضايا الفقهية عن القضايا العقدية، لا يعزل الأحكام الشرعية عن مفهوم الإيمان، عن مفهوم التوحيد، هذا في القرآن. ولكنه لما رأى من بعض ما يمارس من الطرق الفقهية أن هناك ثمة عزل للفقه عن التوحيد، وتأمل فوجد أن هذا التوزيع بين كلمة عبادات وبين كلمة معاملات وبين كلمة أخلاق صنع فجوة في إدخال الأخلاق في العبادات، وصنع فجوة في إدخال المعاملات في العبادات، كأن هؤلاء يقعدون هذا الأمر. فانبرى له يبين أن هذا من الأخطاء التي ينبغي أن يعاد النظر فيها، بحيث أن ربما العلماء القدماء قالوها بلا تخوف، يعني الذين هذا كلام كتب قديما، وهو وجود أن الشريعة تقسم إلى عبادات بمعنى الأعمال النسكية التي يقل فيها القياس وتعتمد على النص بلا قياس، وثم تأتي المعاملات وهو التي يغلب عليها القياس ويغلب عليها النظر، ثم تأتي الأخلاق وهي القضايا الخاصة بين الناس على مستوى معين من الأحكام. فهذه ربما قالها الأوائل، قالوها في ظروف مقبولة، وهو تقسيم علمي، والتقسيمات ليست خطأ وإن كان يدخل فيها الاستثناءات. يعني موضوع الزمر والنمطية لابد أن ندخل فيها الاستثناءات، هي محاولة من أجل إنشاء العلوم بطريقة ما لتقريبها للناس. يعني الأصل هو أن نأخذ القرآن على ما قالته السنة وما قاله قبلها القرآن، ولكن الناس تضعف مداركهم العلمية. حتى لو أن السائل جاءك وسأل سؤالا فقهيا فأنت تجيبه بالآية، ربما لا يفهم ما هو مدلول الآية على الحكم، فأنت تشرح له. ولذلك الناس بدأوا يسهلون العلوم، يكتبونها بلغتهم بلغة عصرهم، وربما يصيغونها شعرا من أجل أن تحفظ كمتون تسهيلا له في الحفظ للرجوع إليها. فهذا كان كلاما مفهوما في عصرهم، لكن لما جاءت الجاهلية استخدمت هذه الأبنية التي بنيت، الأبنية العلمية التي بنيت في ظروف خاصة وأحوال خاصة ولمطالب ومقاصد خاصة، استخدموها من أجل بناء جاهليتهم. فصار الحديث مثلا عن موضوع العبادات أعظم من الحديث عن المعاملات. يعني يمكن أن يدخل الاجتهاد العلماني، إن جاز هذا التعبير، الاجتهاد العلماني في موضوع العادات، لكن لا يدخل في موضوع العبادات. فصار ترك العبادات أمرا مهولا عظيما، ولكن ترك المعاملات أمرا سهلا يمكن أن نتركه. القضايا الكلية العامة التي تتعلق بأحكام الأمة في مجموعها، هذا يمكن أن نتخلف عنه. فجاء سيد ونبه أن هذا التراث، أن استعماله في زماننا المعاصر يؤدي إلى مثالب، يؤدي إلى مشاكل، يجب إعادة هذه القضية، وهو أن تصاغ العلوم بطريقة مزجها، ويعاد التعريف الذي عرفه علماؤنا. نحن الآن نذكر بما عرفوا العبادة، صارت العبادة كلمة واسعة جدا تستغرق كل ما أمر الله، كما قال ابن تيمية رحمه الله، العبادة هي كل ما أمر الله عز وجل مما يحبه ويرضى، كل ما أمر الله هي عبادة. امرأة دخلت النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من فشاش الأرض، دخلت النار عبادة، نقضت أمر من أوامر الله عز وجل وهو العدل والإحسان. وامرأة بغي سقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة، هذا عبادة. فأراد أن يوسع، هذا دخول، هذا إبداع من سيد. ثانيا لما رأى في عصره الآن طبعا هذه القضايا انتشرت وغلبت في داخل المدرسة العلمية، وإن كان هناك من زال يرتكس فيها ويزداد ارتكاسا حتى أنه صارت الثقافة الغربية هي الثقافة الإسلامية، ليس الإسلام هو الإسلام عندهم، هو إسلام آخر. لما رأى في عصره أن مهمة المسلمين صارت تقوم على حالتين كلاهما شر، الحالة الأولى إما أن نقف مدافعين عن الإسلام وأمام هجوم الآخر القوي بحيث الإسلام كأنه متهم وضعيف أمام الآخرين، فمن ونحاول هذا تبع شيئا آخر، نحاول تقريب الإسلام إلى الآخر من خلال مفاهيمه الجاهلية. هذا منتشر وصار هو سمة العصر في وقت من الأوقات بسبب غلبة الفكر الغربي الأوروبي على أمتنا، وبسبب ضعف المشايخ، وبسبب الهزيمة النفسية التي تلقيناها من الغرب، صار دورنا ماذا؟ أن ندافع فقط عن الإسلام أمام الغرب، أننا نحن المتهمين وهم أصحاب الأفكار العليا العميقة، ونقرب لهم الإسلام من خلال المفاهيم الغربية. هذه دافع عنها سيد، وكان من أقوى الأصوات في أن هذه حالة نفسية ضعيفة لا ينبغي أن ننحاز إليها، ولا ينبغي أن تكون هي شغلنا الشاغل، لأنها ستدمر المفهوم الذي بناه في آخر الكلام وهو قضية الاستعلاء الإيماني. في آخر مبحث، آخر في الفصل الثاني عشر، يتكلم السيد قطب استعلاء الإيمان. واستعلاء الإيمان، نحن رأينا كلمة استعلاء الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، في لحظة الهزيمة العسكرية في أحد، استعلاء لأنك أنت الحق، فينبغي أن يكون عندك استعلاء الإيمان. هذا حديث نفسي، بناء نفسي، وتكلمت أنا في صبغة الله الصمد بأن البناء النفسي أشد من البناء الفكري. الرجل قد يقتنع بفكرة خلال دقيقة ويقرأها فيقتنع بها، لكن حتى تتشربها روحه هذه الفكرة وتدخل إلى قلبه وتصبح جزءا من نفسيته وملكة تعامله مع الحياة، هذه تحتاج إلى زمن. التربية الإيمانية تحتاج إلى زمن، تربية الدخول، ليس فقط دخول العقيدة في في في في وعاء العقل، بل عليها أن تتجاوز ذلك إلى مرجل القلب. فلذلك أهم ما يميز السيد هو هذا الباب، وهو أنه يتحدث عن الموضوع النفسي والبناء النفسي والقضايا الكلية في هذا الباب. فالحديث عن استعلاء الإيمان في هذه النقطة، حتى إن أخاه كما نعلم محمد قطب اعتذر، مؤلف كتاب في شبهات الإسلام، اعتذر في طبعاته التالية بأنني ألفت هذا الكتاب في يعني خلال المرحلة الأولى من هذا الشعور، وهو شعور كأن الإسلام في قفص الاتهام ويحتاج البراءة من قبل هؤلاء الجاهليين، وهذا ليس من الحق في شيء. من الأمور التي يعني تميز بها السيد وينبغي أن نهتم بها، أن التاريخ الإسلامي، يعني الفقه الإسلامي، التراث الإسلامي، التفسير، الفقه، إنما هذه تكلمها العلماء من أجل أن يبينوا فضل الله عليهم في فهمهم للقرآن والسنة، وخاصة لموضوع القرآن. يعني عندما يأتي العالم يفسر القرآن، ما الذي يريده؟ يريد أن يبين فضل الله عليه في أنه فهم القرآن، ويريد أن يبين ما فهمه للناس، إما أنه فهمه سماعا من الناس فعلمه، وإما أن فتح الله عز وجل عليه كما قال النبي عمر علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. ولكن فهذا معنى صحيح، وأنا أبين أنه معنى صحيح، ومهم جدا أن تبقى كتب هذه العلماء على هذا المعنى، لكنها خلال تطورات ما صارت هي البديل عن القرآن. هذا الإنتاج العلمي الذي قال عنه الشافعي رحمه الله كل ما قاله أئمة الأمة هو تفسير للسنة، وكل ما في السنة تفسير للقرآن، وكل ما في القرآن هو تفسير لصفات ربنا وأسمائه. هذا العلم يعينك أنت عندما تعجز عن الذهاب إلى القرآن في مسألة فتذهب إلى من يعينك عليه، لأن المعاني القرآنية ليست على درجة واحدة من الظهور للناس جميعا، ثم أنت تقرأ للآخرين فتتعلم كيف تسلك مسالكهم من أجل الوصول إلى بعض ما وصلوا إليه. فهذا شيء مهم، لا ينبغي في يوم الأيام أن نمسك هذا التراث ونقول هو لا قيمة له ويكفينا الكتاب والسنة. من قال هذا جاهل، ليس لأن هذا يريد أن يدمر تراث الأمة، بل لأنه حينئذ يدمر العلية التي نحن ضعاف في الوصول إليها. يعني كان هناك عند الصحابة وسائل علمية للوصول إلى هذا المقام السامي وهو القرآن، نحن الآن هذه الوسائل بينما القرآن مقطوعة، لا في اللغة ولا في كل شيء مقطوعة. فإذا أزلنا هذا العلم انقطعت الوسيلة بيننا وبين القرآن. ليس هذا، لكن هذا اللي أبين أهمية كتب العلم، لأن البعض الجهلة فهموا من كلام سيد فهما غلطا. لكن مع طول الزمن صارت هذه التفسيرات حجابا بين الناس وبين القرآن. لم يعود المرء إذا نزلت به النازلة يعود إلى القرآن، يعود إلى هذه الكتب. وبالتالي صار القرآن بيننا وبينه حجاب، ليس لأن هذا الحجاب هو حق، هو حجاب بيننا والقرآن، بل لأنه حجاب في نفوسنا، فيجب أن نزيل هذا الحجاب من نفوسنا مع بقائه على معناه الصحيح الذي جعله العلماء فيه. فجاء السيد رحمه الله وأزال الحواجز بين الناس وبين القرآن على أي معنى كنت أنت فيه. فحديث السيد عن القرآن أنه وجد القرآن، يقول وجدت القرآن، عندما يتحدث في بدايته عن أنني وجدت القرآن، أنه قال وأنا صغير كنت، لما بدأ في التصوير الفني للقرآن الكريم، وهو أتى بهذه النظرية، هذه النظرية التصوير الفني في القرآن هو الذي أتى بها. نعم هناك مقدمات لها في كلام أهل العلم، ولكن أن يصيغها بمثل هذه النظرية سيد الذي قام بهذه المهمة. فيقول بأن هذا عندما كان يقرأ يسمع التالي للقرآن في رمضان قوله تعالى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث، وهو في صغر يقول كانت هذه إذا سمعتها صورت لي تصويرا ما في ذهني، تصويرا ما، قال بعد ذلك حجبت عن القرآن. فهو يريد أن يعود إلى هذه التصورات البريئة التي هي علاقة ما مباشرة بين الإنسان وبين القرآن. ومن هنا جاءت كلماته في إزالة الحواجز بين الناس وبين القرآن، لينظروا إليه كما أنزل، وكما قال والد شاه ولي الله الدهلوي لابنه شاه ولي، قال اقرأ القرآن وكأنه عليك ينزل. وهذا معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا نديا فليقرأه على ابن أم عبد، لأنه أول من سمع، كان أول من يسمع القرآن، فهو يعيش معه لحظاته الفطرية الأولى. هذا المعنى من التذوق القرآني ما الذي تحدث عنه مثل سيد؟ هو لا، سيد عندما يتكلم لا يتكلم مع العلماء، وله كلام في الحقيقة مع هيئة كبار العلماء، وله كلام مع العلماء الرسميين، له يعني استهزاءاته الأدبية الراقية في هؤلاء، ويستحقون، وكانوا يعيشون ظروفا لا إلى هذا الوقت يعني لا يحمد عليها هؤلاء المشايخ، لا يهمنا الآن في هذا الباب. وإن كان عند الحديث عن سيد ينبغي أن تذكر هذه القضية، لأنها من مهماته، من مهمات عمله في خلال دعوته، لكن هم من القضايا الأهم في هذا، أنه لما تكلم عن ذي القرآن هو حدث تحدث مع العام، لم يتحدث مع العلماء. عندما بدأ يفسر الظلال إنما أراد أن يخاطب به الشباب كما هم، فهو أراد أن يربطهم مع القرآن من غير هذه الحواجز، وأن ينبههم إلى مصادر التذوق الجمالي فيه، من أجل أن يتمتعوا به، من أجل أن يقرأوا قراءة المتعة، وليس قراءة المجبور على أن يقرأ جزءه وحزبه، بل أن يتذوقه التذوق الذي تذوقه الصدر الأول. ولذلك هو كان يبحث عن المنافذ التي تزيل هذه الحواجز في هذا الباب. هذه مهمات كما ترى، مهمات عظمى ومهمات كبيرة تولاها سيد. من هنا من أعجب ما يكون، لماذا الشباب، يعني عندما تجد الشباب كلما خرج المرء من حيز العصبية، من حيز العصبية لجهة، ومن غير تحيز لجماعة أو لأفكار مسبقة، أو أنه غير مأجور، لماذا يميل لسيد وينصفه؟ ولماذا كلما رأيت التعصب ورأيت الرسميات ورأيت غيرها رأيت التحجر في سب سيد؟ هذا ترى مفارقة. هل أحد يقول بأن استشهاد سيد رحمه الله أضفى على كلماته نوعا من الجمال؟ الجواب نعم، هذه طبيعة الكلمات، هو أدرك هذا من التاريخ قبل أن يقوم بهذا الفعل، كان يقول بأن كلماتنا مجرد دمى من بلاستيك، دمى لا قيمة معها، محنطة لا تهتز فيها الحياة ولا تنشط للمشي بيننا حتى نقدم لها من أرواحنا ودمائنا. نعم، هذا معروف. علماء، لا يوجد عالم من علمائنا في التاريخ لم يبتلى، لا يوجد. نعم، وحتى العلماء المعاصرين يبتلون بماذا؟ بالمال والسلطان والقرب من الطواغيت، هذا من البلاء كذلك الذي يخرجهم من حيز الطهارة. من الأمور التي لاحظها السيد وما زلنا نلاحظها، أن الناس يأخذون الإسلام ثقافة، يأخذون الإسلام ثقافة، هذا نجده عند كثير من المفكرين. للأسف تجد إذا دخلت إذا خرج إلى الناس تحدث عن الإسلام، إذا خرج إلى الناس تحدث عن الإسلام وعن عظمة الإسلام وعظمة النبي والرسالة والسنة، يتحدث عن الإسلام بما يتحدث به أعظم المتدينين، ولكنك إذا اختبرت حياته تجده خاويا من أدنى درجات الالتزام الإسلامي، لأن الإسلام عنده قد تحول إلى ثقافة. واضح؟ التزام ثقافي، التزام ديني. إذا ذهبت إلى زوجته لا تجد التزاما دينيا، إذا ذهبت إلى صلاته لا تجده ملتزما بالصلاة، إذا ذهبت إلى ابنته غير ملتزمة بالإسلام، إذا ذهبت إلى عمله يأكل الربا ويتحدث عن الإسلام. وهذه طائفة كبيرة جدا، طائفة كبيرة جدا من الناس. لا أريد أن أتحدث عن الإسلام الوراثي الذي هو في العامة يقول أنا مسلم ومع ذلك لا تجده ملتزم الإسلام في شيء، بل ربما يسب الدين عند غضبه ويسب الله عند سخطه. ولكن يتحدث هنا عن أناس أصلا يلبسون لباس الإسلام ويقتاتون من وراء الإسلام ويأكلون يشربون من وراء الإسلام. هناك مشايخ من يلبس في الوظيفة الرسمية، إذا ذهب إلى الوظيفة الرسمية كقاضي أو كمفتي يلبس اللباس الرسمي الإسلامي وهو لا يلتزم بالإسلام، يجيب عن الناس الإسلام ولا يلتزم بالإسلام. في طائفة المفكرين نرى هذا شيئا كثيرا وكبيرا ومنتشرا جدا بين الناس. هذه ظاهرة موجودة، وهي قضية التي سماها سيد الفصام، وهي فصام، هذه ليست من الإبداع ولكنها فصام، فصام النكد بين ثقافة المرء وبين التزامه، بين ثقافته وبين وجوده. ربما هو يتحدث عن الإسلام ويتكلم عنه ويلتزم به في لسانه، ومع ذلك هو يوالي أعداء الله عز وجل. ماذا يضعهم؟ فالسيد جاء من أجل كسر هذه الصورة السيئة في مثل هؤلاء، وأن الإسلام ليس ثقافة. هذه كون الإسلام ليس ثقافة ولكنه دين يلتزم المرء به تؤدي به إلى الإشارة، وإن سأفرغ إن شاء الله سأتكلم عنها كلاما في جلسة تامة في مناقشة كتابي أبي الحسن الندوي التفسير السياسي للإسلام وكتاب وحيد الدين خان التفسير الديني التفسير الإسلامي للدين التفسير السياسي للدين عن هذين كتابين وعما قاله كذلك الشيخ فريد الأنصاري، يعني اقترب من هذه النقطة. وهي هناك من بلا شك أنا لما أقرأ لما يترجمه خصوم أبي الأعلى المودودي أرى أن له كلمات، هل هذه تحتاج إلى تدقيق؟ أنا الآن لست منتهيا فيها إلى قول أنه في وقت من الأوقات، أنا أجزم أنه ليس وقت متأخر له بل في وقت من أوقات ارتباطه بالدين، بأنه فسر الإسلام تفسيرا سياسيا، وله ألفاظ تدل على هذا صراحة، وهو أن مقصد الدين هو إقامة مملكة الإسلام، يعني خلافة، هذا المقصد، وهذا غير صحيح. إنما مقصد الإسلام هو تعبيد الناس لربهم، حتى الخلافة إنما تقام من أجل أن يعبد الناس ربهم. سيد عليه رحمة الله ليس لا تجد انتبه في كل ما تقرأه من معالم الطريق وفي الظلال لا تجد أثر هذا التفسير السيء الذي اتهم به مثلا أبا الأعلى المودودي، اتهم به أبو الأعلى المودودي، لم نجد هذا التفسير السياسي في كلام سيد، إنما هو حتى وهو يتكلم عن الحاكمية وهو أن مقصد الشريعة هو أن نعبد الله وأن نحكم شرعه في كل صغيرة وكبيرة وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المظلة الحاكم المجتمع، لم يسقط السقط في قضية أن مقصد الشريعة هو تحقيق الملك السياسي أو تحقيق السلطة السياسية، لم نرى فيه سيد هذا. فلو اتهمنا، لو كان الاتهام موجها من قبل أبي الحسن لأبي الأعلى أو لوحيد الدين خان لأبي الأعلى، هذا الاتهام لا يتعدى ولا ينزل إلى ما قاله سيد، لا يوجد في كلام سيد، لا نجد هذا المعنى أبدا في هذا المعنى، لأنني وجدت أن بعض من كتب في هذا الباب قد اتهم سيد بأنه على هذا المنحى، وهو أنه يفسر الإسلام تفسيرا سياسيا على ما قاله أبو الحسن وقاله قبله وحيد الدين خان، هذا غير، وأتحدى أن يوجد في كلام سيد ما يدل عليه. وإذا وجدت عبارات مشكلة تحتمل المعنيين فيوجد عشرات بل مئات النصوص الدالة على نقيض هذا الاحتمال الموجود في الكلام، مما يدل على أن الاحتمال الثاني وهو المعنى الصحيح هو الحق. نعم، من المتابعة الحقيقة كبيرة مثلا نأتي إلى قضية لا إله إلا الله منهج حياة، هذه من المعالم، لا إله إلا الله منهج حياة، هذه تؤخذ من عدة جهات. تكلمنا بأن الشريعة الإسلامية يجب أن ترتبط بالتوحيد، ترتبط به التوحيد مصدرا في الفقه وترتبط به كذلك في الأحكام، بمعنى كما يقول صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي، لا فرق بين من عبد الله غير الله بأن سجد لغيره عبده سجودا له أي لغير الله، وبين من نحى الشريعة وحكم شريعة سواه. فالشريعة منهج حياة، هنا لا إله إلا الله ما هي؟ منهج حياة، بمعنى أن ما جاءت به الشريعة هي كذلك منهج حياة، لأن الشريعة هي من لا إله إلا الله، هذا من المعاني، لا إله إلا الله منهج حياة. المعنى الثاني الذي تكلمنا به وهي قضية أنه يجب إدخال جميع الأحكام الشرعية في موضوع الإيمان وموضوع العبادة وهكذا، فهذا مفهوم عظيم يجب أن يتمثله الناس وأن نعلمه الناس، في أن الأصل عندما قال الصحابة رضي الله عنهم لا إله إلا الله فهموها أنها عبودية لله في جميع النواحي قلبا وقالبا في أقوالهم وأعمالهم وفي قلوبهم. هذا باب كذلك مهم جدا، يتكلم في المعالم عن الشريعة الكونية، والحقيقة هذا الموضوع الآن يدور حوله الكلام الكثير وتدور حوله الحروب الكثيرة. ما الذي يريده المشايخ الآن منا؟ يريدون منا إسلاما معدلا، هو سماه في بعض المواطن الإسلام الأمريكاني، وهو الإسلام الذي لا يصل إلى درجة السلطان، لا يصل معنى أن تكون مسلما في داخل أي منظومة جاهلية، أن تقوم بأمر عبادتك. هو يتكلم على أن هذه الشريعة، يأتي سيد ويقول الشريعة إنما هي الشريعة الإسلامية شريعة كونية يجب أن يخضع لها الجميع، وكما تحاول الدول إخضاع الآخرين لسلطانها حتى لو خالفوها في دينها وفي أمزجتها وفي سلوكهم، وكذلك هذا أمر المسلمين، فيجب أن يخضع العالم لسلطانهم حتى ولو بقي في داخل المجتمعات من لا يقبل الإسلام. فالإسلام شريعة كونية، هذا هذا هذا هذا من المعالم، من أهم ما يحارب عليه الآن. الآن أغلب المشايخ يتحدثون عن الشريعة المحكومة، عن الشريعة النافعة، عن الشريعة التي تخدم مصالح الجاهلية، هي جزء منها وتخدم مصالحها، ولا يتحدثون عن قضية أنه وجوب أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا مبحث كذلك من المباحث العظيمة في هذا الباب. أنا تكلمت في الدرس الفائت الإسلام هو الحضارة، هذا كذلك من المعالم، الإسلام هو الحضارة، هذه تكلمت عنها، وتكلمت عن الخلاف بينه وبين مالك بن نبي فيها، وهي دالة على ما نقول بأن سيد أراد بهذا أن يجعل العزة للمؤمنين، وأن يجعل كل مدح في الوجود لا يمكن أن ينتسب إلا للإسلام، لأن إذا وجد في الآخر ممكن يوجد، ولكن ينبغي أن لا يأخذه المسلم إلا من الإسلام، وأن الإسلام فيه الكفاية والتمام على أن يملأ المطلوب في حياة المسلم من العزة والكرامة. يعني يكفي هذا. النقلة البعيدة يتحدث فيها عن الإسلام الأمريكاني، الإسلام يسار الإسلامي، اشتراكية الإسلام، كل هذه مرفوضة، والآن الحمد لله بين الكلام عن الجاهلية. أنا فقط أريد أن أقرأ كلمة واحدة فقط لتقارنوا، يعني أنا أكاد لما قرأتها له ظننت أن يعني ربما أخذها سيد من ابن تيمية، وربما التقى القلب مع القلب، لا فقط للذين يريدون أن يتهموا سيد، لنرى مقاربة الكلام. هذا الكلام قاله الذي بين أيدينا، هذا الكلام وهو في من ظلال القرآن في تفسير سورة الأحزاب، نعم صفحة 584. يعني أنا أريد فقط أن يقارن الناس السامع هذا الكلام بكلام ابن تيمية في ما قاله مقتضى صراط مستقيم، والمعلق للأسف على الاقتضاء، المعلق الذي أخذ عليه رسالة الدكتوراه كأنه أشار إلى أن هذا الكلام ضد كلام سيد. انظر إلى ما يقول سيد، يقول رحمه الله ويشير، هذا كلام سيد أختم به لأن الحمد لله يكفينا هذا الذي تقدم، ويشير النص القرآني اللي هي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى في سورة الأحزاب، ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية فيوحي بأن هذا التبرج من الجاهلية التي يرتفع من تجاوز عصر الجاهلية، وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها. والجاهلية هنا هذا اللفظ، انظر هذا اللفظ بألفاظه ومعانيه يلتقي مع كلمة ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء. والجاهلية ليست فترة زمنية معينة من الزمان، إنما هي حالة اجتماعية معينة ذات تصورات معينة للحياة، ويمكن أن توجد هذه الحالة وأن يوجد هذا التصور في أي زمان وفي أي مكان، فيكون دليلا على الجاهلية حيث كان. يكفي هذا الحقيقة، أرجو أن أكون قد يعني أوعبت الكلام عنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله نتحدث في الدرس القادم عن كتاب عبد السلام ياسين، وعن عبد السلام ياسين وعن كتابه المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.